حديث الشصد نوطق عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن خازن أوى حرسة يجب خدة زادي المسلم يبصرمان الأمين يأمين يبوارية يتشخيانة نكت الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به أو كس أو تشت أمر يبتي تكرن الدات نبجهتين ينفذ يعطي الفيرب معناه كنا كاملا موفرا الدرستي بيكو تشتشتي جيكين بك فيدفعه إلى الذي أمر له به أفكسي هبدت في كسي أو كسي أمروي هات يكرن بهندي هو بيتشتي بدت به وكيلة دي بجين أحد المتصدقين إيكشوان هردو كسنا أو تخيرت كاملا موفرا طيب به نفسه ونفسه يبير حبت يطنقف نبت يمرتاح بت بذيداني فيدفعه إلى الذي أمر له به بجاء أفكسها أفي مالي بدات فوي كسي أو كسي أمروي هاتي كرن بندي كو بداتي أحد المتصدقين إيكش هردو خير كروية خير كري إيك خداني مالية وخير كري دوي أفوكي لهاية أفي مالي توزيعت كتن ودات فوي كسي أو كسي خداني مالي قوتي ابدا بي.